الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق رسولنا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا كم كان يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الصلاة، وبينا كم مرة كان يكبر تكبيرات الانتقال، وذكرنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يسوي بين ركوعه وسجوده وبين القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين. واليوم معنا بقية من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عبد الله ابن بحينة اسمه عبد الله ابن مالك ابن القشب الأزدي، وبحينة اسم أمه، بحينة بنت الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، وكان مالك ابن القشب الأزدي حليفا لبني المطلب فتزوج منهم، فنسب عبد الله تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه. لما ينسب إلى أمه لعلو نسب أمه على أبيه ينسب إلى أمه، ولشهرة أمه على أبيه. قال عبد الله بن بحينة، وكان يسكن مكانا يقال له ريم على بعد 30 ميلا من مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان بينه وبين المدينة تقريبا كده حوالي يعني 50 كيلو. وتوفي في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. قال عبد الله بن بحينة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه. التفريج بين اليدين يعني المجافاة، لما يسجد بيفرغ بين الذراع وبين العضد، ويفرغ بين العضد وبين الإبط، يعني يركز بالكفين على الأرض ويرفع الذراع عن الأرض ويفرج بين العضد وبين الإبط. طيب لما يفرج بين هاتين أو بين هذين العضوين اللي بيبدو إيه؟ بياض الإبط. ومن ثم في هذا بدو البياض اللي في الإبط دلالة تفريج ما بين الأعضاء. فباليوم من فضل الله علينا عندنا الثياب له أكمام، الثياب له أكمام، لكن في القديم كان الثياب عبارة عن إزار ورداء، والرداء ده اللي هو البشكير اللي بيوضع فوق، لما يسجد يفرق بين العضد والإبط، يقوم البياض ده بيظهر، وهذا دليل على أن إبط النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء. طب بيضاء فيها شعر ولا ما فيهاش شعر؟ لما يبقى فيها شعر بتبقى بيضاء ولا بتبقى سوداء؟ بتبقى سوداء. امال بيضاء ليه؟ هل كان الرسول لم ينبت له شعر تحت ابطه؟ ولا كان له شعر وكان يزيله صلى الله عليه واله وسلم؟ في الحقيقه انه كان له شعر وكان يزيله، بدليل انه رؤي يوما من اصحابه فقال حتى راينا عفره ابطيه. عند روايه فيها بياض ابطيه وروايه فيها عفره ابطيه. العفره يعني ايه؟ يعني الشعر بينبت، شكل الرماد كده يعني. عفره ابطيه يبقى العفره معناها ان في شعر لكن منبته صغير. طيب وبياض الابط معناها انه كان قد ازال الشعر. والابط النبوي بشعره او بدون شعره ما كان يتاثر بالعرق، لان النبي صلوات الله وسلامه عليه كان طيبا مطيبا، وكان عرقه يتخذوه اصحابه كريح وعطر. وقد درسنا من قبل قصة أم حرام بنت ملحان لما نام عندها النبي عليه الصلاة والسلام في القيلولة، قالت فعرق عرقا شديدا فكنت أسمت العرق عن أعضائه في قارورة أتخذه طيبا لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه عطرا وكان يتميز بهذا عن أمته، لكن الدلالة الفقهية اللي في الرواية أن كيفية السجود ما كان يضم أعضاءه بعضها إلى بعض، إنما كان يفرج بين أعضائه، كان يفرج بين أعضائه. كذلك في الرواية التي تليها قال أبو مسلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال أنس نعم. أبو مسلمة تعرفنا عليه وأنس تعرفنا عليه رضي الله عنه. طيب الدلالة الفقهية في الرواية، سأل أبو مسلمة أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. ما هما النعلان؟ يعني النعل، النعل يعني ايه؟ مدقول ومصحصح. ما هو الخف؟ الخف شيء والنعل شيء. ها ايه هو النعل؟ الحذاء يا اخي، الحذاء نعل. سواء كان الحذاء هذا يعني باللغه المصريه شبشب او جزمه او بلغه او صندل، ده كله يطلق عليه ايه؟ يطلق عليه نعل. فالنعل ما امتعله المرء في رجليه ولم يغطي الكعبين. اما ما يغطي الكعبين يقال له ايه؟ يقال له خف. احنا قلنا الخف يا جماعه بغطي النعلين، بغطي الكعبين. ومن ثم ذكرنا في ثياب الحاج ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الخفين للحاج الا الا يجد نعلا قال يمتع الهما. كيف يمتع الهما؟ قال يمتع من فوق الكعبين، يعني يمتع الرجل بتاعته حتى تصير نعلا. فالنعل ما يلبسه المرء في رجله من حذاء، سواء كان بالمسمى المصري يعني كان في جزمه او بلغه او شبشب او صندل او دراجه او قبضاق، ده كله يقال له ايه؟ يقال له نعل. هل صلى النبي في نعليه؟ قال انس نعم. طيب سؤال، هل كان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام مثل مسجد عثمان بن عفان بالخلوه او بالوهابيه، ولا كان على خلاف المسجد؟ كان مثله ولا لا؟ ما تقول ايوه كان المسجد ارضه حصى، لكن اليوم الارض ايه؟ الارض سجاد وبوكيت، سجاد وبوكيت. طب ما ينفعش الواحد يدخل المسجد بالنعل ولا ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ ما هو صلى فيه النبي صلى ما هو صلى فيه النبي عليه السلام. يعني لو واحد كده اكرمكم الله اشترى جوز وجابهم من عند الدكان في الكيس، وراح جاي واقف في الصف ولبسهم وصلى فيهم. يحاربوا؟ ما نحاربوش. لكن الكلام ده لو النعل يعني بيها اذى او فيها غبره او فيها لوث، بنقول له لا، الاحترام للجار في الصلاه. الجار في الصلاه ان وقف بجوارك وانت تلبس النعل لن يخشع. لماذا؟ هيبقى خايف على الثياب من اللوث، هتبقى تسجد تقوم هو عامل كده، مش هيسجد الا بعديك ولا هيقوم الا بعديك، ومن ثم اشغلته انت عن صلاته. لكن وقت نصلي بالنعل لما يبقى الكل منتعل، واقفين مثلا في طابور مدرسه، في طابور في الجيش، واقفين في مكان ونحن على وضوء وكله لابس النعل، نصلي ولا ما نصليش؟ في جنازه في المسجد والجو حار وخانة المسجد ما فيش حصن، واحد لابس اكرمك والله لابس نعله وعلى وضوء، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. يبقى لذلك الصلاة في النعل من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والنبي أمر وقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم. لكن لو دخلنا بها المساجد ننظر في حق الجار الذي في صف الصلاة، هل هذا يؤذيه أو لا يؤذيه؟ إذا كان يؤذيه يؤثر على خشوعه، عند ذلك نمتنع. لكن لو صلى الإمام بالنعل والمأموم صلى وراه بالنعل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعلين فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما أذى فخلعهما، فخلع الصحابة نعاله، ثم بعدما انتهى من صلاته قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، يعني كأنه عاب عليهما خلع النعلين، وهم فعلوا خلع النعلين تأسيا به صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو رأيت إنسان يصلي في الحذاء ما تعيبش عليه، ما تقولش له ده بيصلي في الجزمة، لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة. آخر رواية في الباب أو قبل الأخيرة، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أبو قتادة الأنصاري اسم حارثة ابن ربعي، وكان من فرسان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. اختلف المؤرخون في شهود غزوة بدر واتفقوا أنه شاهد أحدا وما بعدها، وأصيب أبو قتادة الأنصاري برمية رامي فجرح، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بجرحه فأتاه ودنا منه وبصق على جرحه فما اشتكاه بعدها أبدا. بصق النصر على جرح أبو قتادة فما اشتكى أبو قتادة جرحه بعدها أبدا. أبو قتادة دعا النبي عليه الصلاة والسلام له قال اللهم بارك شعره وبشره، وقال كذلك له أفلح وجهك، قال له أفلح وجهك لما رأى من حسن بلائه في غزواته صلوات الله وسلامه عليه. وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وارضاه مات بالمدينة على خلاف عند المؤرخين، منهم من قال مات في عهد علي بن أبي طالب وصلى عليه علي رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من قال مات سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني في الرواية، الرواية فيها زينب بنت أبي العاص، زينب بنت أبي العاص، زينب بنت أبي العاص، لا ده اسمها أمامة، أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سلم كان عنده من الذرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكان عنده من الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم. الذكور ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وآخرهم موتا إبراهيم عليه السلام اللي أم ماريا القبطية. أما زينب فكانت متزوجة من ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وأبو العاص ده كنية، واسمه كان اسمه لقيط أو اسمه هشيم أو مهشم، خلاف عند أهل التراجع. وأمه هالة بنت خويلد ابن أسد. يبقى أم أخت مين؟ أخت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاه. يبقى أبو العاص بن الربيع كان متزوجا من بنت خالته، يبقى السيدة زينب بنت ناصران بنت خالة أبو العاص بن الربيع، تزوجها في الجاهلية قبل الإسلام. وكان عتبة ومعتب ابني أبي لهب كانوا متزوجين من رقية وأم كلثوم بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نبئ النبي عليه السلام وجاءته الرسالة وخرج يدعو الناس لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقف أبو لهب وقال له لا أنت من جيبها البر. فأمر أبو لهب، وكان عم النبي سلام كان عم النبي، أمر أبو لهب ولديه عتبة معتب أن يطلق بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فطلق عتبة رقية وطلق معتب أم كلثوم. فدعا النبي سلام على عتبة قال له اذهب سلط الله عليك كلبا من كلابه. ذهب عتبة في سفر وكان نايم وسط الناس، فأتى أسد فشم الناس جميعا، ثم التهم عتبة ابن أبي لهب. بقي أبو العاص بن الربيع على زينب ولم يطلقها، ما طلقهاش، ووافى ذمته مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما نبئ الناس أصبح رسولا بقي أبو العاص على كفره، بقي أبو العاص على كفره. في غزوة بدر ذهب أبو العاص مع كفار مكة فوقع في الأسر، فلما وقع في الأسر أرسلوا في فدائه، كان له أخ يقال له ربيع. ربيع أتى من مكة ومعه فداء أخيه مهشم أو لقيط. السيدة زينب بنت النبي عليه السلام أرسلت في فداء زوجها يعني قلادة، كانت السيدة خديجة أمها قد أعانتها بها في الزواج، ما هو كان الزواج في الزمان الأول كان برضو بجهيز العروسة، أمها تعطيها من متاعها وأبوها يعطيها من ماله. فالسيدة خديجة كانت قد أعانت ابنتها زينب بقلادة، جابت ليها ما شاء الله كده وادتها لها هدية، فأرسلتها زينب في فداء زوجها. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام تذكر خديجة فأشار على الصحابة قالوا تعالوا، يعني أنا بقترح عليكم، يعني إن شئتم أن تأخذوا المال فخذوه، وإن شئتم أن تردوا المال على صاحبه فردوه. فردوا المال إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي زينب، أعادوا لها الإيه القلادة وأعادوا زوجها. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم دلوا يا أبا العاص أنا أريد منك طلبا واحدا. قال أطلب. قال أريد أن ترسل لي ابنتي فإنها لا تحل لك. يبقى زينب أسلمت، أرسل لي ابنتي فإنها لا تحل لك. فلما ذهب أبو العاص بن ربيع إلى مكة وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل زينب رضي الله عنها وأرضاها وأرسل معها صغيريها. كان معها مين؟ كان عندها علي وأمامة، كان لها علي وأمامة، أرسلهم إلى المدينة. وبقي أبو العاص على كفره. وفي مرة من المرات أبو العاص جمع من أموال أهل مكة وذهب للتجارة، راح الشام، وهو عائد من الشام كان في ركب يسير، وقد خرج من المسلمين حوالي 170 فارس طلعوا في غارة فجاءوا بأبي العاص ودنًا معه، جابوهم أسرى. ليه؟ مع أهل مكة طردوا الصحابة، أخذوا أموالهم وباعوا بيوتهم، يبقى شيء من شيء. فلما جاءوا بأبي العاص ومن معه، أبو العاص عمل إيه؟ أفلت من الفرسان، أفلت منهم، لكن أفلت ما يقدرش يرجع مكة، زاق جوه المدينة وقد وصل مع الفجر كده. فلما وصل مع الفجر جعل يبحث عن بيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيتها. في التو ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر مع الصحابة، فلما كبروا خلف تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وقفت زينب خارج المسجد وهي تنادي: يا أيها الناس اعلموا أني أجرت أبا العاص بن الربيع. الكلام ده معناه إيه؟ معناه أبو العاص في جواري، محدش يعتدي عليه. فلما سلم وسلم صلاته قال للصحابة: أسمعتم ما سمعت؟ أنتوا سمعتوا لما سمعتوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ما تقولون؟ فقال: ما تقوله أنت سمعا وطاعة؟ قال: أيها الناس يجير على المسلمين أدناهم، يعني أقل واحد في المسلمين، لو قال فلان في حماية وجد على كل المسلمين أن يوفروا له الحماية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب أجرنا من أجرتي، يا بنيتي لا يقربنك فإنك لا تحلين له. قال: روحي مبروك عليك الجار، بس اوعي يمسك لأنه مشرك وأنت مسلمة، ما تحلش ليه. ثم بعد ذلك يعني استرد الصحابة في أبي العاص، فمنوا على أبي العاص وأعاده مثلا بماله إلى مكة. لما راح مكة بالمال نادى على قريش ببطونها وأفخاذها فاجتمعوا له، فأعطاه كل إنسان ماله، كان بيشتغل بالمضاربة، كل واحد يدفع شيء وهو يدفع تاج وياخد حصة، أعطى كل إنسان ماله. ثم قال: يا معشر قريش أتروني قد ظلمتكم؟ قالوا: لا، إنك وفيت. قال: فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما يرضيش يسلم بالمدينة، لا، ده كان عنده عزة، قال لك: الأول أخلص أهل مكة من ذمتي أعطيهم أموالهم، علشان مش يقولوا ده أسلم عشان يبلع فلوسنا. فلما أعطاهم أموالهم أشهدهم على إسلامه وأسلم في مكة، ثم قفل راجعا إلى المدينة قبل فتح مكة، ظل في المدينة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي أبو العاص في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه سنة 12 هجرية. طيب، هو كان من أولاده مين ومين؟ زين أمامة وعلي. علي كان أكبر من أمامة، وزين كان يركبه وراه في أسفاره، كان يرضفه خلفه، ومات صغيرا. أما أمامة كبرت، والنزين كان بيشيلها، كان بيحملها في الصلاة، والحمل على إطلاقه بيبقى على العنق، يبقى كان يصلي إماما بالناس ويحمل حفيدته على رقبته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. طيب، أمامة ديت كبرت، والسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما ماتت أوصت عليا رضي الله عنه وارضاه: إن أردت الزواج فتزوج أمامة، لو حبيت تزوج اتزوج بنت أختي. فتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، تزوج أمامة بنت أبي العاص. فما ترتيب؟ ولما جاءت المنية عليا رضي الله عنه وارضاه وأحس بالموت أوصى ولده الحسن، قال له: تعالى يا حسن، تعالى يا أمامة، إن طمعت في الزواج من بعدي فإني أوصي لك بالمغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. إذا كنت ثم عنه زوج بعدي فإن كان من زوج فليكن المغيرة. طب لماذا أوصى بالمغيرة؟ كان يخاف أن يخطبها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. شفت الترتيب لغاية فين؟ ولما مات علي بالفعل أتى معاوية ليخطبها وقال سأمهرها بمئة ألف دينار، فوقف الحسن وزوج امرأة أبيه اللي هي مين؟ أمامة. جريت بالحسن ازاي؟ بنت خالته مات أبوه، فزوج الحسن أمامة بنت أبي العاص للمغيرة، شوف للمغيرة ابن نوفل ابن الحارث كما وصى أبوه، زوجها له حتى لا يخطبها معاوية رضي الله عنه وارضاه، وتوفيت من بعدها أمامة رضي الله عنه وارضاه. الخلاصة أمامة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها على رقبته في الصلاة، فبيشيل حفيدها على رقبته في الصلاة. لما يركع كيف يركع؟ هيعمل لما يركع؟ هينزلها، ولما يرفع من الركوع هيعمل ايه؟ هيشيلها، ولما ينزل للسجود هينزلها، ولما يرفع هيحملها. دي حركات ولا ما هي حركات؟ حركات ولا لا؟ ومن ثم اجاز الحركة في الصلاة اذا كان لصالح الصلاة واذا كان فيها رفق بالغير. يعني معناها ممكن ناخد من كده ان المرأة لما تصلي خلف الامام في الجماعة وابنها يصرخ او يصيح ممكن ترضعه وهي في الصلاة ولا مش ممكن؟ ترضعه ولا ترضعوش؟ ترضعه بس مع خفاء الصدر، يجوز لها ان ترضع صغيرها من تحت الخمار، لكن مش ترفع صدرها كده وترضعه. ليه؟ ان رفعت صدرها يبقى بدت عورتها، وبدو العورة في الصلاة يمتلها. لذلك يجوز للمرأة خلف الإمام أن ترضع صغيرها وهي في الصلاة مع التحفظ على إيه؟ على صدرها. يبدأ إذن في الرواية ده بتبين لنا من صفة الصلاة والسلام إن هو كان بيتحرك، كان بيحمل الصغيرة ونزلها، وهذا دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وعلى كمال تواضعه وعلى كمال تواضعه. طيب هذا كذلك بالنسبة للعمل في الصلاة. الرواية الأخيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. كرامكم الله لما عندي السجود ما تعملش كده، ما تمدش ذراعك كامل كده على الايه والارض تسجد، لا ارفع الذراع كما ذكرنا، لان الانبساط ده تشبه بمين؟ تشبه بالكلب. والانسان في طبعه مكرم حتى بدون اسلام، يعني الكافر له كرامته ولقد كرمنا بني ادم، لكن الإسلام هو الذي أخبرنا بحقيقة الكرامة في الصلاة والتعبد، قال لك لا تشابه الكلب. يبقى لذلك هذه الكيفية في السجود خاطئة، وتصويبها أن تكتفي بالكفين ترتكز عليهما إن استطاع. عند عدم الاستطاعة أي كيفية تجزئ في الصلاة، لأنك عند ذلك تقول قد بذلت ما في استطاعتك، والله يقول في القرآن فاتقوا الله ما استطعت. بالنسبة لحمل أمامة، يعني فايدة كده جت على الهواء، أمامة صغيرة وفي هذا طهارة ثوب الصغير. هو الصغير بيسلم من الأذى؟ بيسلم؟ لا ما بيسلمش. طيب طهارة ثوب الصغير المحمول، لكن لو تيقنت نجاسة ثوبه ما تشلوش، تمام؟ إلا أن يكون الثوب يابسا، أما الثوب به رطوبة قد يؤثر على ثوبك ومن ثم تنتقل النجاسة، أما الثوب يابس مش فيه إشكالية في حمل الصغير. طيب بعد ذلك عندنا حديث واحد وننصرف إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلاها ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غيره، أنا مش بعرف غير كده، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرواية مفادها باختصار وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود وفي سائر أركان الصلاة، واجب يعني ايه؟ يعني تبطل الصلاة بعدم الطمأنينة في الأركان، تبطل الصلاة بعدم الطمأنينة في الأركان. الطمأنينة معناها فعل الشيء بتمام، كما بينا قبل ذلك في التمثيل قلنا حيركع لابد أن يستوي راكعا، يستوي راكعا إلا من علة، لما يبدأ عنده علة في ظهره خلاص ما يفعل يجزئ، لكن بالنسبة للصحيح المعافى لابد أن يستوي راكعا ويطمئن، ثم عند الاعتدال يستوي قائما. كده ما ينفعش، يعني لو سمع الله لمن حمده وهو كده الله أكبر ونزل الصلاة باطلة، بل لابد من الاستواء قائما إلا أن تكون به علة. طيب في السجود يطمئن ساجدا ثم يرفع من سجوده حتى يطمئن جالسا لاطمئنان أن يرجع كل عظم إلى مستقره، كل فقرة ترجع إلى مستقره. طيب إن قام من السجود وهو كده لسه ما اعتدلش ونزل الصلاة باطلة، لماذا؟ لأنه ترك واجبا تبطل به الصلاة. قال لو افعل ذلك في صلاتك كلها، ما هو عاد مرة وعاد الثانية وعاد الثالثة وفي الآخر قال له أنا لا أحسن غير هذا. وفيها كذلك استسلام الصحابة الكرام لكلام النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. مش كان في واحد بتنح اليوم الشيخ يقول كذا، يقول له عم الشيخ يا عم اسمع الأول وتعلم، ليس عيبا أن تخطئ، إنما العيب أن تخطئ وتظل على خطأ حتى تموت عليه، لكن لما تخطئ أو أخطئ أنا وتصلح لي وتخطئ أنت وصلح لك ليس عيبا، سيظل الإنسان يتعلم حتى يموت. يبقى ما تتنحش مع اي واحد بيأمرك بالمعروف ولا بينهاك على المنكر، قل له بارك الله فيك وغفر الله لي ولك واقبل منه. يبقى استسلام الصحابة لكلام رسول الله، كذلك طلب التعليم، قال له انا لا احسن غير هذا علمني، قال له علمني انا مش عارف، فليس عيبا ان تجلس من انسان يعلمك كيف تصلي او يعلمك كيف تصوم او يعلمك كيف تحج. ما احنا في المسائل الحياتية ما اقدرش انا اروح ازرع زرعة الا لما ارجع لواحد عنده خبرة في الفلاحة، اقول له تعالى انا زارع فصولي احط ليها ايه؟ يقول لي حط لها حبة كيماوي. طيب انا زارع شجر احط اعمل كيماوي ازاي؟ يقول لي لا افحر تحت شجرة من يمنا كده وادفن في الارض. يبدأ انا بسأل حتى اعرف، لكن انا لو لم اسأل ما هعرفش، ومن ثم سأرجع خلف الناس هم حسبوني. إذا كنا في الأمور الحياتية بنسأل، فلماذا في أمر الدين لا نسأل؟ اللي ما يعرفش يقول والله علمني، ليس عيبا، ليس عيبا لما يقول له علمني، ستأخذ ثواب الطالب ويأخذ هو ثواب العالم. طيب وفيها كذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، علمه بنفسه، مش قال له روح يا عمر، ما قالش روح يا أبو بكر، لا بل علمه بنفسه. وهذه كذلك منقبة تضاف لهذا الصحابي الجليل الذي كان لا يحسن الصلاة ثم تعلمها مباشرة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنقرأ باب القراءة في الصلاة، وباب القراءة باب مهم جدا، ستعرف ماذا تقرأ في الصلاة، تقرأ ايه في الفجر، تقرأ ايه في الظهر، تقرأ ايه في العصر، تقرأ ايه في المغرب، تقرأ ايه في العشاء، تقرأ ايه في الجمعة، تقرأ ايه في العيد، وهكذا. هذا ان شاء الله مجاله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم اجعل مصر بلد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، واكشف عن بلادنا الغم والهم والكرب العظيم. اللهم اكشف عن بلادنا الهم والغم والكرب العظيم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذوه فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.